بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى: ترك ما لا يعني المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترك ما لا يعني المسلم، يعني أن المسلم يترك ما لا يعنيه. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث رواه الترمذي وغيره، قال وابن ماجه وصححه الألباني. الحديث صحيح. وقوله من، إما أن تكون تبعيضية أو بيانية أو بيانية. من حسن إسلام المرء أي من الخصال الحسنة في إسلام المرء تركه ما لا يعني، هنا تكون إيش؟ تبعيضية. أو تكون بيانية أي أن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والمرء الشخص، المرء الشخص، ويشمل الرجل ويشمل المرأة. تركه ما لا يعنيه أي ما لا يهمه من أمور الدين والدنيا. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحسن، الحسن معروف أنه ضد القبح، يعني من جمال إسلامه ومن تمام إسلامه، من كمال إسلامه تركه ما لا يعنيه. قال في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي: من حسن إسلام المرء، قال: من جملة محاسن إسلام الإنسان وكمال إيمانه. من جملة محاسن إسلام الإنسان وكمال إيمانه تركه ما لا يعنيه. تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث قاعدة عظيمة فيما يأتي الإنسان وما يذر. هذا الحديث قاعدة عظيمة فيما يأتي الإنسان وما يذر، يعني ما الذي يفعله الإنسان وما الذي يتركه. فالشيء الذي لا يهمك ولا يعود عليك بنفع لا في دينك ولا في دنياك اتركه. فنبه إلى الركن الأول من تزكية النفس وتربيتها، وهو جانب التخلية، التخلية بترك ما لا يعني. ويلزم منه الركن الثاني وهو التحلية بالاشتغال بما يعني. يعني الإناء الذي تريد أن تضع فيه عسلا أو مادة طيبة، فلا بد أولا أن تفرغ هذا الإناء وتجعله نظيفا من الأوساخ والأشياء التي قد تفسد ما تضع فيه من الطيب الحل. فلا بد أن تجعل الإناء فارغا ثم تضع فيه ما هو حل، وهذا ما يعرف عند العلماء بقاعدة التخلية قبل التحلية. فأنت تريد الآن أن تضع في نفسك الأشياء الطيبة، فلا بد أن تخرج منها أولا الأشياء الخبيثة. تريد أن تعمل ما هو مهم لك وما هو يعنيك، فالبداية اترك ما لا يهمك ما لا يعنيك. فما أحوجنا في هذا الزمن للتأمل في هذا الحديث والعمل به، فإننا في زمن كثرت فيه الوسائل التي تطحن وقت الإنسان، وسائل كثيرة تطحن الوقت، تذهب بالعمر، وتجعل الإنسان في دوامة ليله ونهاره يشتغل فيما لا يعنيه. والحديث يشتمل على معان عظيمة. الحديث يشتمل على معان عظيمة لا غنى للمسلم عن فهمها وامتثالها، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الدارقطني: أصول الأحاديث أربعة، أصول الأحاديث أربعة: الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحلال بين، وازهد في الدنيا يحبك الله. فيقول الدارقطني: هذه الأحاديث الأربعة هي أصول الأحاديث. ويذكر عن الشافعي أنه صاغها في بيتين وقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية: اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وعده هذا الحديث، عده حمزة الكناني، ثلث الإسلام. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في هذا الحديث. قال ابن رجب عن هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الأدب، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: أصل عظيم من أصول الأدب. يراد بحسن الإسلام عموما، حسن الإسلام، من حسن الإسلام، من حسن إسلام المرء، يراد بحسن الإسلام عموما معنيين: المعنى الأول صحة الإسلام، يراد بحسن الإسلام أحد معنيين: الأول صحة الإسلام، فيكون ضده بطلانه بالكفر بالشرك بالنفاق. ويدل لهذا بعض الأحاديث، مثل حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال ناس يا رسول الله، قال ناس يا رسول الله: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، أي بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بما عمله في الجاهلية والإسلام. فمن أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء أخذ بالأول والآخر. إذن هذا هو المعنى الأول لحسن الإسلام، يعني صحته. المعنى الثاني في من معاني حسن الإسلام كماله، كمال الإسلام، بكمال الالتزام والترقي في مراتب الدين نحو بلوغ مرتبة الإحسان. وهذا هو المراد في الحديث، هذا هو المراد في الحديث، وهو متضمن للمعنى الأول، يعني وصول الكمال وبلوغ الإحسان، ومتضمن الصحة لا شك ولا ريب. والإسلام عند الإطلاق يطلق على الإيمان أيضا، يدخل فيه الإيمان. فإذا المسلمون، المسلمون كما دل الحديث على قسمين: مسلم محسن في إسلامه، ومسلم مسيء في إسلامه. مسلم محسن في إسلامه، ومسلم مسيء في إسلامه. فالمحسن من انشغل بما يعنيه، المحسن من انشغل بما يعنيه من أمور الإسلام الظاهرة والباطنة. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والمسيء، المسيء مفهوم المخالف للحديث، المسيء من لم يترك ما لا يعنيه، هذا مفهوم الحديث. ترك ما لا يعني، ترك ما لا يعني، هذا صفة الجادين، صفة الجادين. وصف الله المؤمنين بالإعراض عن اللغو في أكثر من آية. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم قال عن اللغو معرضون، وقال تعالى عن المؤمنين وإذا مروا باللغو مروا كراما. واللغو هو الباطل، وهو يشمل الشرك والمعاصي وكل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال. فمن تمام ترك اللغو يعني ترك ما لا يعني. ما هو الشيء الذي لا يعني المسلم؟ ما هو الشيء الذي لا يعني المسلم؟ هو الشيء الذي لا يفيده لا في دينه ولا دنياه، أي شيء ليس من ورائه منفعة، شيء ليس من ورائه منفعة عاجلة ولا ثوابا آجلا، هذا هو ما لا يعنيك. فالمسلم يهتم بما به نجاته وخلاصه وسعادته، وهذا منحصر فيما يجلب مصالح الآخرة ويدفع مفاسدها، وأيضا فيما يجلب مصالح الدنيا ويدفع مضارها، وهذا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احرص على ما ينفعك، احرص الشيء الذي يعنيك لا فائدة فيه لا نفع فيه اتركه، احرص على ما ينفعك. من التدخل فيما لا يعني، من التدخل فيما لا يعني من صوره كالاهتمام بشؤون الآخرين، كالاهتمام بشؤون الآخرين وخصوصياتهم، كالسؤال عن ذهابهم وأيابهم ومقدار تحصيلهم من الدنيا، هذا كله شيء لا يعني، شيء لا يعني. تسأل عن طعام الشخص وشرابه وإيش يسوي في بيته، هذا شيء لا يعني. ومن التدخل فيما لا يعني سؤال الناس عن عباداتهم التي يسرون بها، لهم عبادات يسرون بها بينهم وبين ربهم، لا تسألوا عنه، ها؟ دعهم، فإنك قد تعرض المسؤول إما للرياء وإما للكذب، إما للرياء وإما للكذب. وكذلك السؤال عن معاصيهم وما يستحيون من ذكره، لا تسأل عن هذه الأمور. ما هو الضابط، ما هو المقياس، ما هو الضابط في معرفة ما لا يعني؟ لأنه الآن ستجد من يقول لك لما تنصح أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر يقول لك تعال الناس لا يعنيك هذا الأمر، لا تدخل في شؤون الآخرين. فما هو الضابط في هذه المسألة، ما هو الذي لا يعني؟ فهذه المسألة لا تخضع للهوى، الشيء الذي لا يعني الضابط فيما لا يعني هذا لا يخضع للهوى. فضبط المسألة لمعرفة ما يعني مما لا يعني يكون بالشرع، يكون بالشرع. فالإسلام إنما يحسن الإسلام من حسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والإسلام إنما يحسن بكمال موافقة الشرع، بكمال موافقة الشرع. بعض الناس قد يفهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للعباد وإرشاد الضال وتعليم الجاهل، بعضهم يعد هذا من التدخل فيما لا يعني، وهذا خلط وفهم سقيم، فهم مغلوب، هذا فهم مغلوب. الدين النصيحة، أرى منكم منكر فليغيره، أحاديث في هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم القربات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو مما يعني، وما لا يقرب إليه فهو مما لا يعني. والمؤمن يرى في المباحات أشياء المباحة، يرى المؤمن فيها ترويحا عن نفسه وتنشيطا لها على الخير، فيكون شيء يعني. أحيانا تترفه في الشيء المباح بعض الوقت لتستعين به على أن تعاود العبادة مرة أخرى، هذا لا تقول هذا ما لا يعنيني وتترك الأشياء المباحة، فالمباح تستعين به على ما يعنيك فهو مما يعنيك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعمارة الوقت، وعمارة الوقت بالاشتغال في جميع آنائه، يعني كيف نعمر الوقت، ما هي عمارة الوقت؟ قال بالاشتغال في جميع آنائه بما يقرب إلى الله جل وعلا، أو يعين على ذلك من مأكل ومشرب ومنكح أو راحة، فإنه متى أخذها بنية القوة على ما يحبه الله وتجنب ما يسخط الله كانت من عمارة الوقت، مثل ما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وإن كان له فيها يعني أتم لذة، يحصل له لذة بهذه الأشياء المباحة، قال: فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات. يعني ليس من عمارة الوقت والترك لماذا يعني ترك اللذات والمباحات. أيضا يدخل في هذا أن من مسائل العلم ما لا يعني، من مسائل العلم ما لا يعني. فعموم الناس، كثير من الناس يعنى كل واحد منهم من العلم بما يعرف به ربه، هذا الذي ينبغي، ويقيم به أركان دينه ويتعبد به لربه، كالعلم بالطهارة والصلاة مثلا، والمستطيع للحج يعنيه تعلم الحج، والأمة بمجموعها يعنيها من العلم الكفائي ما تقيم به شريعة الله في الأرض. وعلى هذا إذن فمن العلوم إيش؟ ما لا يعني المؤمن، من العلوم ما لا يعني المؤمن، كالاشتغال بالفلسفة، هذا مما لا يعني، تعلم السحر، تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، والاشتغال بمسائل أخفاها القرآن وأخفتها السنة، هذا مما لا يعني لا يفيد، مسائل ما صرح بها كتاب الله ولا سنة رسوله لا تشغل نفسك بها، كالبحث عن عين الشجرة الذي أكل منها آدم، شجرة أي ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم، هل هي شجرة التين ولا شجرة القمح ولا شجرة التفاح ولا ما هي، هذا ما لا يعنيك، لا فائدة في البحث عنه، لو كان في ذلك خير لصرح به القرآن. والبحث أن قارون هل هو ابن عم موسى أم هو ابن خاله ولا من هو، المهم أنه القرآن قال إيش؟ إن قارون كان من قوم موسى. فالبحث عن هذه المسائل التي أخفاها القرآن وأخفتها السنة، هذا مما لا يعني. السؤال عن أمور ليس فيها نفع للناس، هذا أيضا مما لا يعني، مثل ما يحكى أن بعضهم سأل الشعبي، يحكى أن بعضهم جاء إلى الشعبي فسأله، قال له: ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ قال: ذاك عرس لم أحضره. نعم. وقيل سأله رجل فقال: إذا خلعت ثيابي ونزلت النهر هل أتوجه إلى القبلة؟ يغتسل في النهر، قال: هل أتوجه، يعني حال الاغتسال، إلى القبلة؟ قال له: دعك من هذا وتوجه إلى ثيابك لا يأتي من يسرقها. دعك من هذا وتوجه إلى ثيابك لا يأتي من يسرقها. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه أنه يستعيذ من علم لا ينفع، فالعلم الذي لا ينفع، المسائل التي لا فائدة من ورائها، هذا مما لا يعني. والسؤال ينهى عنه إذا كان على سبيل التعنت والمغالطة ولم يقصد به الفقه والفائدة، فما قصد به التفقه والإفادة فهو مما يعني. ومما لا يعني فضول النظر، يعني تطلق نظرك هنا وهناك، ويمر الإنسان معه متاع مثلا في سيارته ولا في يده، تتأمل إيش معه، إيش متاعه، إيش اشترى من السوق، فضول النظر، تتأمل، ما لا تنظر إلى مثل هذه الأشياء. وكذلك فضول الكلام، هذا مما لا يعني. وكذلك الإسراف في المباحات، الإسراف والكثرة من المباحات، هذا مما لا يعني. فإن الانشغال بما لا يعني، الانشغال بما لا يعني، هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الشخص فارغ، يدل على أن الشخص فارغ بطل، لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. فمن أعظم البلاء على العبد فراغه، فإن النفس لا تبقى فارغة، بل إن لم يشغلها صاحبها بما ينفع شغلته بما يضر، ولا بد. والاشتغال بما لا يعني دليل على جهل الشخص. الاشتغال بما لا يعني دليل على جهل الشخص بمصالحه وجهله بحقيقة نفسه وحقيقة عمره وحياته. وهناك أسباب للانشغال بما لا يعني، أسباب بسببها يحصل الانشغال بما لا يعني. أولا صحبة الفارغين البطالين، يعني مجالسة أهل السوء. ثانيا المناهج التربوية والإعلام والثقافات وغير ذلك، تجعل الناس يشتغلون ويتابعون ما لا يعنيه ولا فائدة فيه. ثالثا الانشغال بما يظن أنه يعني وليس كذلك، يعني بعض الناس قد يفكر أنه إيش يشتغل بأشياء مهمة وهي من سفاسف الأمور. الرابع، السبب الرابع قتل الوقت وقضاء الفراغ. كثير من الناس ولكن ضيع وقتنا ما عندنا شيء، تعال حتى بعضهم يقول تعالوا نقتل الوقت، نقتل الوقت. تقتل ماذا؟ تقتل عمرك، تقتل حياتك. الوقت هو عمرك، هو حياتك، هو رأس مالك. ومما يجدر الإشارة إليه إلى أن إشغال الأمة بتوافه الأمور هذا مما يريده أعداء الأمة، والواقع يشهد. ما في داعي للتشخيصات والتسميات والتعيينات، يعني إشغال الأمة بتوافه الأمور هذا يريده أعداء الأمة، صرفوها عن ما هو مفيد. فالحديث الخلاصة أن الحديث توجيه نبوي عظيم إلى ترك ما لا يعني الإنسان، وهذا التوجيه كما قلنا مقرون ببيان علة وذلك ببيان علة ذلك وفائدته، فهو طريق إلى تحسين الإسلام وزيادة الإيمان والترقي في الكمالات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، قال إذا خاض فيما لا يعنيه، أي الشخص خاض فيما لا يعنيه، نقص من حسن إسلامه، وكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقا لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجة عليه ودرجته هو عليه. يعني ليس بالضروري أن الشيء الذي عليك هو ما تعذب به، بل الشيء الذي ينقص درجاتك وينقص أجرك هو من الأشياء التي عليك، يعني سبب لك شيء من الخسارة، سبب لك شيء من الخسران. قال بل نقص قدره ودرجته عليه، ولهذا قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به كان له، إن كان مما أمره الله به وأمره رسوله كان له، وإلا كان عليه، ولو أنه ينقص قدره، ينقص من أجره، يعني يحصل له شيء من الحسرة. يعني حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ميت يموت إلا ندم، يعني كل من يموت يندم. فالمسيء يندم أنه لم يستعجل، يندم أنه ما تاب، والمحسن يندم أنه لم يزدد من الإحسان. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من علامات إعراض الله عز وجل عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال ذو النون من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه، من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.